الحمد لله الذي شهدت الكائنات بوجوده وشمل الموجودات عميم كرمه وجوده. الحمد لله الذي نطقت الجمادات بقدرته وأعربت العجماوات عن حكمته وتخاطبت وحوش القفار بتفريده وتناغت الأطيار بتوحيده. كل باذل جهده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ويقدس له، بل الزمان وما فيه والمكان وما يحويه من مشهود وشاهد يدل على أنه إله واحد منزه عن المعاند، مسبح بأصناف المحامد، منزه عن الشريك والولد والوالد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه الله بالرسالة، آمن به المضر، كلمه الحجر، وانشق له القمر. فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. اللهم إنا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فاللهم جاز نبينا خير ما جاديت نبيا عن أمته. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى للعالمين، سيد ورسول. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الأحباب، يا أتباع محمد بن عبد الله، الله سبحانه وتعالى يخاطبكم بصفة من صفاته، ألا وهو المؤمن، وأنتم المؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يقول لكم بأن تتقوا الله، وليست التقوى كما تظن أو أظن، وإنما التقوى الحق التي وصفها الإمام علي رضي الله عنه بأنها هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ولذا أيها الإخوة الأحباب، لا بد وأن نخشى عقاب الله سبحانه وتعالى باتباع أوامره وأن نجتنب نواهيه، وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تصديقا لقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا زعمت أنك تحب الله فاتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يحببك الله. والله أيضا يذكرنا في قرآنه الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا أيها الإخوة الأحباب، لا بد وأن نعمل لهذا اليوم، ليس بجمع المال أو بجمع الشهادات العلمية أو غيرها أو من الممتلكات في هذه الدنيا، وإنما لا بد وأن نعد العدة للآخرة، وهي بحصد الحسنات وترك السيئات، لقوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلا بد وأن نعمل في هذه الحياة حتى نكون من الفائزين إن شاء الله. ذلك اليوم الذي ليس له بعد غد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى يذكرنا في قرآنه الكريم بأن من يشهد علينا يوم القيامة هو أجسامنا، وليس أحد غير بعيد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، في سورة النور وفي سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون ممن أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول سبحانه وتعالى: بلى. فيقول العبد: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول ربنا جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقوا، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول العبد: بعدا لكن وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. أيها الإخوة الأحباب، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن الموت قادم لا محالة، فلا بد وأن نستعد بالحفاظ على إسلامنا وعلى هويتنا الإسلامية التي هي مراد كل منا. وهنا أيها الإخوة الأحباب، في هذه البلاد ليست بالأمر الهين، فإذا نظرنا إلى المناخ الذي نعيش فيه والمجتمع الذي نعيش فيه، فنجد أننا في هذه الفترة في موسم انتخابات رئاسية، ونجد أن بعض المرشحين يحاولون كسب الأصوات بالنيل من طائفة الأقلية وخاصة المسلمين، ولكن هذا يجعلنا أكثر تمسكا بديننا، ويجعلنا أن نتمسك بديننا لأننا نعتقد أن هذا الدين هو دين السماحة والإسلام، هو دين المحبة والأمان، ولا يغرر بنا إذا وجدنا فرد أو فردين أو حتى جماعة ممن يدعون الإسلام وقد انحرفوا عن المسار الصحيح للإسلام والتعاليم السماوية السمحة. فلا يجب أن نخاف أو ننعزل عن مسار الحياة الطبيعية، بل على العكس، لا بد وأن نرفع أصواتنا، أن نرفع أصواتنا ونقول بأن هذا الدين، هذه الأعمال الشنيئة، هذه الأعمال الإرهابية ليست من الإسلام في شيء. ولذلك فالله سبحانه وتعالى اختار هذا الدين إلى أن تقوم الساعة بقوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا أيها الإخوة الأحباب، إذا أعزنا الله بالإسلام فلا يجب أن نبتغي العزة في غيره، وإذا كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو طريقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فلا يجب علينا أن نبتغي هديا آخر. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا يجب علينا أن نغير بعض المفاهيم التي أورثناها وليست هي من التعاليم الصحيحة للإسلام. والأمر هنا يتعلق على سبيل المثال ليس فقط في بناء المساجد فقط، وإنما في إعمارها، ليس فقط في جمع المال وإنما في إنفاقه في سبيل الله، ليس فقط في النيل من الدرجات العلى ولكن لننفع بها أنفسنا وغيرنا، ليس فقط في الحصول على المراكز الكبرى وإنما في تسخيرها لخدمة الدين والوطن. وإنما أقول لكم أيها الإخوة الأحباب، وهذه نصيحة إلى أبنائنا الشباب، لا تنخرطوا بالعاطفة لكل ما يعرض على شبكات التواصل الاجتماعي، فلقد رأيت بعض من هذه الأمور، وخاصة تدعو الشباب إلى عمليات استشهادية. والسؤال هنا، من يستطيع أن يفتي للشباب بأن يقوم بأي عمل يؤدي إلى فقدان حياته وفقدان حياة آخرين؟ من الذي يمتلك هذه القدرة؟ من الذي يستطيع أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول له أني أمرت هؤلاء الشباب بأن يضحوا بأنفسهم بهذا الشكل؟ أيها الإخوة الأحباب، لا بد وأن نتذكر أن شرف هذه الأمة في عملها، شرف هذه الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الشرف بالعمل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وذلك هو دليل الإيمان بالله. وأختم بقولي بأن الله سبحانه وتعالى قد خاطبنا في قرآنه الكريم في سورة النجم بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالله سبحانه وتعالى يطلب منا بذل الجهد لخدمة هذا الدين. والمثال القرآني العظيم حينما خاطب الله سبحانه وتعالى من اصطفاها وطهرها على نساء العالمين مريم، وليست في حالة طبيعية وإنما في حالة من الضعف الجسدي الشديد، حينما وضعت عيسى عليه السلام خاطبها ربنا سبحانه وتعالى بقوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالدرس هنا أيها الأخوة الأحباب أن الله أمرها أن تفعل شيء ربما إذا أراد أن يفعله رجل قوي لا يستطيع هز جزء النخلة، وإنما هو مثال لبذل أقصى الجهد إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذا فالجواب هنا ليس نتيجة للفعل، وهزي إليك فليس النتيجة هو تساقط الثمرات، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى فعلا مبني للمجهول تساقط عليك، ويعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر هذه الثمرات بأن تسقط عليك. والمثال الآخر أيها الإخوة الأحباب، حينما اختار الله سبحانه وتعالى نموذجا من خلقه، وهي أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهي النملة، حينما ذكر في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالتكريم هنا أيها الأخوة الأحباب لهذا الجمع من المخلوقات النمل، بأن الله سبحانه وتعالى حتى هي نملة أنثى، ولكن حينما خاطبت الجمع خاطبتهم بصيغة الذكور ادخلوا مساكنكم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ادخلنا مساكنكن، وذلك تكريم من الله سبحانه وتعالى لأضعف مخلوقاته لأن لهم عقولا كالآدميين فخوطبوا خطاب الآدميين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أرجو منكم التقدم للأمام لأن إخوانكم بالباب، تفضلوا للأمام إن شاء الله جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقدموا الأمام يا إخواننا، في إخوانكم في الخارج كثير، لو سمحتوا تقدموا الأمام. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us in the Quran by talking to you. He gives you a character of Him. Allah subhanahu wa ta'ala is al-mu'min, and He named you al-mu'mineen. Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Fear Allah subhanahu wa ta'ala the best you can. Not only fear, but also to be ready. To be ready for the day where there is no day after. That day is the day of departure, where we're all going to be in front of Allah subhanahu wa ta'ala and be asked for what we have done in this life. Allah subhanahu wa ta'ala, when He told us, اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, He remind us, do not die except in a state of Islam. And this is out of His mercy. He didn't say, do not die except in a state of Iman, but He make it easy for us. Because as you know, Islam, Iman is a higher level than Islam. قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. That when they claim that they are believers, Allah told them, do not claim that yet, because Iman has not entered your heart yet. So, the point here, my dear brothers and sisters, is Allah subhanahu wa ta'ala wants us to always remember 24/7 that anytime you are a Muslim and Allah will ask us what we have done to preserve our Islamic identity as a Muslim and preserve the Islamic identity as a community. That's why the speech from Allah is always, always for the plural. You never find an ayah Allah says, Ya ayyuhal mu'min. But Allah always talking to the plural, talking to the community, talking to the group. Ya ayyuhal ladhina amanu. So Allah subhanahu wa ta'ala, how we can make taqwa to Allah subhanahu wa ta'ala? It's not according to what you think or I think. It is according to the definition of Al-Imam Ali radiallahu anhu, when he defined taqwa as to fear Allah subhanahu wa ta'ala by following His commands and abstain from His, what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you not to do. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to fear Him, but fearing Allah subhanahu wa ta'ala because Allah is a severe punisher, but also Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful. So that fear should be with love to Allah subhanahu wa ta'ala. And also to act in this life according to what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you to do. And the Prophet Muhammad, the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and to be ready for the day of departure. So that's why, my dear brothers and sisters, Allah reminding us in the Quran, if you claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala, you got to follow the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So it is Quran and Sunnah. It is not only Quran or only Sunnah, but it is both combined. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us that when that time of departure comes, no one can delay it. And then it's going to be very hard to do anything. You can't. Because the time already comes. That's why, my dear brothers and sisters, we have to be ready, not by how much money we have, not by how many degrees we have, not by how much position as a rank I have, but we have to serve all what we have to serve our deen. We have to make it to serve our deen. To be among those who Allah described as winners. Allah says, whoever shifted from hellfire and enter Jannah is a winner. And Allah is reminding us, at that day, you'll be alone. And guess what? Who's going to be witness in you? Yourself, your system, your parts. Allah says, at that day, the tongues, the hands, the legs will be the witness for you, will testify on your behalf. Allah will make them speak up by what you have committed in this life. And according to Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Anas ibn Malik, when he was sitting with his companion, they found Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was laughing until his teeth was shown. And they asked him, O Rasulullah, what are you laughing for? Rasulullah said, I was wondering from a servant of Allah who was arguing with Allah subhanahu wa ta'ala in the time of Hisab. The servant says, O Allah, you protect me from injustice. Allah said, yes. And then the servant says, I will not accept anyone to be witness or to testify on my behalf except myself. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, that's more than enough. We will do that. And also the angels who wrote all of these deeds during your life will be also a witness. And then Allah ordered his mouth to be sealed and ordered his parts, his hands, his legs to speak up and testify on his behalf and testify for what they have done. And then Allah subhanahu wa ta'ala ordered his mouth to open up, and then the servant says, oh my God, I was defending you. However, this is of course too late. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Yasin, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Today we seal their mouth and we make their hands and legs to speak on their behalf to tell us what they have done in this life. So my dear brothers and sisters, death is coming, there's no doubt. It's an inevitable event. We all gonna die because the better than us died before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companion. So we have to be ready. We have to be ready to preserve our Islam, our deen. We have to be ready to be asked before Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah told us and remind us, do not die except in a state of submission, in a state of Islam, because Islam is submission to Allah subhanahu wa ta'ala. But we live in an environment different than back home. We live in an environment, especially at this time, with the time of elections, as you know, and you may hear in the media, so many people running for presidency. They try to get some votes from certain sect or group. We call them right extremists. How do you do that? By defaming Islam or minority group in general, especially Muslim community. So, what we should do? Number one, we shouldn't fear, because fear is only should be to Allah subhanahu wa ta'ala. And as you know, my dear brothers and sisters, the word fear, F-E-A-R, is false evidence appearing real. So there is no really fear except to fear Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who defend those who believe. Inna Allah yudafi'u an alladhina amanu. But if there is one or two, or even a group of Muslims, they claim they are Muslims, and if they deviate from the straight path, if they commit any terrorist act, we shouldn't be associated by guilty. We shouldn't feel guilty by association. We shouldn't. Because everyone will be responsible for his or her act. And also, we should promote the true image of Islam. This is a golden opportunity for Muslims in this country to promote the true image of Islam. And we have so many ways to do it. Because remember that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Islam to be the way of life for mankind, not just for Muslims. And it is up to our determination to convey this message of Islam to others. Because Allah also will ask us, even my dear brothers and sisters, if you come here for one day, Allah will ask you, you lived in America for one day, what you have done to promote Islam? All of us will be asked about this question. But also Allah gave us the key in our hand. It's a unique ayah. When Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah does not change circumstances of people unless or until they change themselves. And I want you to hear this again. Allah does not change circumstances of people unless they. Allah gave us the key in our hand. If we change ourselves, and Allah says, ما بأنفسهم. We have to change how we, what that means, بأنفسهم. What's inside of us? What's inside of us? It's the way we think, your brain, your heart, how you feel, you act, how you act. So it's very important, my dear brothers and sisters, Because as I said, we live in a different environment. And that environment entails that we shouldn't have any fear. But we should also remember that when we build a masajid, it's not just to have a nice building, but we have to have people visiting this masjid and believers who go and perform the act of Islam. Not just to have money, but to spend it for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Not to seek higher degrees, but to make yourself beneficial to others, to educate and teach others. Not to have a high rank positions, but to be influential and to serve your deen and the community. And I'm warning my dear youth, either male or female, be careful from social media. Be very careful from social media. I have seen just last night a text on YouTube inviting people to commit suicide act or to commit what they call shahada. My dear brothers and sisters, no one on this earth is capable of giving fatwa for any Muslim to commit this act except with the true position. None of us can do that. But I found just young guys, and the guy, he acts like he's going to die and say that, you know, I am going with the myrtles and I smell the Jannah. This is to ignite people, young people, to go and commit this horrible act. We have to be careful. We have to be careful from those who intentionally, and I'm repeating this again, intentionally, they put this YouTube or Facebook text or whatever on social media, so they motivate young people to go and commit this terrorist act. My dear brothers and sisters, the honor of this ummah, as Allah says, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. The honor of this ummah in its act. If we follow, if we command goodness and forbid evil, this is the proof that we have iman in Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah put the action before claiming the belief. And it's very important to understand also, all what you have done as mankind, and this is even a general rule for mankind, is to make effort. Because Allah subhanahu wa ta'ala gives the best example in the Quran. When He ordered Maryam alayha salam to shake the trunk of a tree. And if you bring a superman, he is not going to be able to shake a trunk of a tree. But Allah gave us this example in her maximum state of physical weakness. So to tell us that you have to do your best effort when it comes to following the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other thing is the other example about the smallest creation Allah has ever created which is the ant. The ant, when she saw Solomon and his soldiers coming to the valley, she warned its community by telling them, enter into your dwellings because Solomon and his soldiers are coming and they may crush you with being unknown. So my dear brothers and sisters, every one of us, ask himself or herself. I live in America. I have challenges. Do I'm going to hide and lower my voice, or I'm going to stand up tall and show people what Islam is all about? Muslim doesn't have the first choice, but Muslim should have the second choice, which is standing up and telling people, informing them, be a representative of your religion. Don't let anybody to put you down or put your religion down, because Allah subhanahu wa ta'ala is one who gives you the honor, and we should thank Allah subhanahu wa ta'ala for this honor. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. Before I make dua, please come forward. So many brothers outside. And when we stand up, the road becomes inshallah closer. So please come forward so brothers can come inside. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا قريب سميع الدعاء. اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها يا ربي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع بيننا ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا يا رب إلا شفيته ولا مريضا يا رب إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا وقضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.